وما زال معنا الفنان هاني مهنا. نشأت صداقة بين حضرتك أستاذ هاني والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأعتقد كان أول تعاون بينكم في أغنية حاول تفتكرني. كيف بدأ هذا التعاون؟ وكما تعلم حضرتك نحن نحتفل بذكرى رحيله في يوم 30 مارس من كل عام. كان في تسجيل لنجات وبروفات وكده، كان في عبد الحليم داخل بروفة بعد كده ألفة الأماسية، وأحمد فتحي حسن قال له سمعت عارف أخرج معانا وكده، فكان هو اشتغل معاه فترة قبل مني، كان مجدي الحسيني وكان مختار السيد كان وجمال سلامة اشتغل برضه حفلة، فهو سمعني وأنا بشتغل مع نجات، فقعد أنصت قوي وكده، فقال لا لا يحضر معايا، وبدأت أتعامل مع عبد الحليم، كان أول حاول تفكرني. وطبعا مرور بكل سلسلة الأغنيات بقى عيلة مع حزن الله وسارة تحت الماء وفارس جنبنا كل بعد كده يعني. لكن عبد الحليم أفاد حضرتك بصراحة شديدة في حياتك الفنية وأضاف إليك. هو أضاف كتير يعني، هو عبد الحليم أصلا منظومة عبد الحليم شخصيا بتضيف لأي فنان بيتعامل معي يعني، الوحيد اللي أنا أشوفه يقعد مع المتنافسين كلهم في التلحين، قاعد في سهرة أو قاعد في البيت حاضر مين كمان الطويل وبليغ حمدي وموجي ومين مراد، قاعدين كلهم بينكتوا مع بعض بيهزروا مع بعض، رغم ان هم بنسمع او بنقرا في الجرايد انه في خلاف في فلان الفلان عشان لحن الفلاني وكذا، في صدمات بره، انما عبد الحليم بيقعدهم كلهم زي الاطفال بيلتقوا اطفال زي عبد الحليم. شوف ايضا المؤلفين نفس الشيء، مرسي جمال عزيز مع عبد الوهاب محمد مع مش كذا، يعني تحسي ويعني عبد الحليم بيجمعهم، عبد الحليم بيجمعهم وفي نفس الوقت قوة شخصيته والألفة بتاعه، هو مش بكان بيمسك العصاية لا بالعكس، مش قوة شخصيته يعني، كان حتى طريقة التعامل وطريقة أنا كنت لسه أسأل حضرتك كيف يتعامل مع أصدقائه، حب شديد جدا جدا، وتحسي إن هو فعلا بالناس دي بتنجذب إليه، فبالتالي إن هم بينجذبوا لبعض دون أن يدروا، فكان عبد الحليم في الجزئية دي وشفناها على الطبيعة. أيضا الوقت، واحد بيتوهج في الفن ويتوهج في الإبداع وهو مريض وهو تعبان مش قادر ياكل حاجة اللي احنا بناكلها، يعزمنا على الغداء أو العشاء نقعد احنا ناكل في حاجات حاجة علي المسبكة والحاجات دي وبتاع، وهو في الآخر شوية عيش محمص مع حتة جبنة وخيارة هي دي أكلته، فيعني الحاجات دي كلها يعني الواحد احنا عارفين عبد الحليم بيمتلك حاجات كتير، يعني ممكن ما يغنيش بعد كده العمر كله ويعيش كويس ومستور وكل حاجه تمام، انما لا يعني ادى فنه على الاقل، يقول له ما تغنيش، الدكتور يقول له ما تسهرش، الدكتور يقول له مش عارف ما تاكلش، ما تعمل، كل ده بيكسر الحدود دي كلها عشان في سبيل الفن. ما هي احلى ذكرى لا تنساها لعبد الحليم؟ من ضمن الإصرار من أحد الذكريات، أولا في حاجتين عبد الحليم يعني شفتهم فيه وذكريات لن أنساها فعلا، رفقته في سفريات وكل في سوريا وإحنا في دمشق في معرض دمشق الدولي، كان حفلة هناك، فهو كان انفعل شوية مع أحمد فتحي حسن في خلاف يعني بعيد، أنا ما أعرفش بالضبط الخلاف كان هو إيه، إنما حسيت ان هو جالي بيقول لي ايه كمل مشوار فرقتك وكبرها ولا اول واحده اشتغل معاك، ده في كواليس المسرح وفعلا الوعد بتاعه ده نفذه، لما في اخر حفله في نادي جزيره لما طلعنا قلنا قارئه الفنجان في الوسطى، الوسطى الثانيه عمل توبه ويا قلبي خبي ومش عارف دي، وعلى فرقه مصغره وطلعنا كلنا الات فرديه من غير كمانجات، وكانت دي نواه ان هو يشتغل مع فرقتنا، دي واحد. في الإصرار بقى اللي أنا شفته فيه يوم كنا في فرنسا وكان في رمضان والموسيقيين رايحين يجيبوا الفطار بتاعهم ويجهزوا نفسهم بتاع، وكان في معاد لراديو دي فرانس لقاء والاستوديو صغير جدا يعني ما يسعش عازفين كتير، فكان المفروض أنا أروح أنا وأحمد فتحي حسن وعفت وحسن أنور فقط أربع عازفين بيصاحبوه في الاستوديو عشان الناس تعرفوا من خلال راديو فرنسا بقى. ففي الوقت ده الولد اللي بيشيل الأورج راح يجيب فطار مع موسيقيين، فما حدش يشيل الأورج، فتخيلي إصراره إن لما حس إن أحمد فتحي حسن مش هيساعدني في الشيل وكذا راح شايل معايا هو شخصيا. شوفي الإنسان التعبان المريض ان يشيل أرج، والأرج زمان كان بقى ضخم جدا وتقيل، مش يعني مش دلوقتي صغروه وخلوا فيه امكانيات كتيره، لا كان ضخم جدا. فقعد شاله معايا وحلف برحمه امه ده هو اللي يشيل معايا، لدرجه شاله معايا من لحد العربيه ومن العربيه لحد الراديو الاذاعه في الاستوديو يعني. ودي كانت حاجه بتوريني اصرار عبد الحليم لوصول الهدف، اي شيء يكسره المهم يوصل الهدف. هو ده كان من نفس الاسلوب ده. الموسيقار استاذ هاني مهنا قام بتوزيع بعض اغاني عبد الحليم بعد رحيله، ما هو الهدف من ذلك يعني؟ هو المشروع ده كان في وجود عبد الحليم، يعني المشروع ده يعني مش بعد رحيله، لا لا لم يرى النور الا بعد رحيله. بالظبط، لم يرى النور بعد رحيله الا بعد رحيله، يعني انا اخترت الاغنيات مع عبد الحليم. حتى لما قال لي هتعمل تسجل ايه يعني حسب ما عبد الحليم حب يعني، هو لا هو شاركني في ده يعني ما نقل اخدت انت رأي يعني طبعا عملنا قصارة قصارة وسبقني يا قلبي وفيهم في شهر في سنة وظلموه ولاقي عليك الخال، الحاجات دي كلها انا كتبتها، كنت كاتب اغنيات اخرى مع دي. فقال لي لا هو ده كذا كذا كذا، يا ريت كذا يا ريت كذا يا ريت كذا. وفعلا كان امنية عمر ان هو يسمعها في حياته، انما للاسف واحنا قبل ما نخش التسجيل ما فيش بحوالي شهر كان رحل عن دنيانا. هنختار اغنيه بحرف النون، اعتقد هتبقى عبد الحليم. يا ريت يعني عبد الحليم. انا فاكر اغنيه في نار وفي اول مره حبيت في حياتي، كنت صغير عندي 12 سنه حاجه كده يعني، حسيت قلبي بيدق وبتاع، فكنت بسمع اغنيه نار يا حبيبي نار، فيا ريت نسمعها من عند ليه عبد الحليم.